إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على مدى نصف الساعة. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة من سورة الإنسان والمرسلات، تلاوة القاري الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها شمسا ولا زمهريرا. إلى رب